فصل. قال العراقي: بل عندهم، أي عند الوهابية، عند الوهابية ينسب إليهم بعض العقائد، بل عندهم أن أهل الحرمين يعني مكة والمدينة أهل، اللذين هما أشرف بقاع الله، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن الإيمان يأزر يأرز، إن الإيمان يأرز أي ينضم ويجتمع، المقصود أهل الإيمان، إن الإيمان مقصود به أهل الإيمان، إن الإيمان يأرز في آخر الزمان إلى الحجاز. وفي رواية لهما البخاري ومسلم إلى المدينة، يعني بيان لمعنى قوله الحجاز إلى المدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها. فهم عندهم عند الوهابية كفار مشركون، كفار مشركون، هذا كذب، أنهم يكفرون أهل الحرمين هكذا على جهة العموم دون نظر فيما يتعلق بما فعلوا لمجرد النسبة، هذا لا شك أنه من أبطال الباطل، لم يقل به الشيخ محمد رحمه تعالى ولا غيره من أئمة الدين، لأن الناقض إنما ينظر فيه بحسب قيامه بالفعل، لابد أن يتحقق، وليس عندنا إلحاق، ليس عندنا إلحاق. إذا كفر أبوه حينئذ ابنه يكون كافر، لماذا؟ لأن أباه كافر، هذا لا وجود له، هذا لا وجود له. قال: فهم عندهم كفار مشركون، واستباحوا هذين البلدين الشريفين بناء على أنهم كفار، وجعلوهما دار حرب، واستحلوا دماء أهلهما وأموالهم، وجعلوا دار مسيلمة الكذاب التي هي نجد، يعني هي دار الهجرة ودار الإيمان هكذا، وأن الإيمان يأرز إليها مع قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. فكرر 3 مرات يدعو للشام واليمن وهم يقولون: وفي نجدنا. فقال في 4: تلك مواضع الزلازل والفتن إلى آخره. والحديث رواه البخاري صحيح، لكن المراد بنجد كما سيأتي بيانه. إذن شبهته هنا أو كلامه أو الطعن فيما يتعلق به الدعوة الوهابية، ونحن نجري بهذا الاسم على ما يذكره هو وغيره من أعداء الدعوة، لأن الوهابية غلط هذا أصلا. لماذا؟ لأن النسبة إلى الوهاب، اسم الله تعالى محمد ابن عبد الوهاب، ونظروا إلى مضاف إليه فقالوا وهابية، وهابية، هذا غلط، هذا يدل على جهلهم وبعدهم عن لسان العرب وكذلك عن الشرع. فزعم هذا الرجل كغيره أنهم يكفرون أهل الحرمين واستباحوا دماءهما، ثم زكوا نجدا باعتبار ما يتعلق بها من الإيمان ووجوب الهجرة ونحو ذلك. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: الجواب أن يقال في هذه الكلمات اليسيرة من الكذب والظلم والقول بلا علم ما يطول استيفاء الكلام عليه، كله كذب، ليس فيه حرف واحد صحيح إلا الأحاديث التي ذكرها هي صحيحة، وأما ما عدا فهو كذب محض، هذا لا وجود له البتة. فكذب أهل البدع هذا قديم، كذبهم على أهل السنة والجماعة، ويكفي في كذبه أنه يطلق أهل السنة والجماعة هذا المصطلح الشرعي الذي إذا أطلق دل على تزكية من اتصم به، أنه يسمي عباد القبور به أهل السنة والجماعة، فإذا قال أهل السنة والجماعة فمراد من؟ عباد القبور، هذا كذب محض. قال: ومن خلع جلباب الحياة وتكلم في المباحث الدينية بمجرد الجهل والهوى فقد استحكم عليه الشقاء، استحكم عليه الشقاء بمجرد الجهل والهوى، اجتمع، قد يكون جاهلا ولا يكون صاحب هوى، صحيح؟ قد يكون جاهلا ولا يكون صاحب هوى، وقد يكون عالما ويكون صاحب هوى، وقد يجتمع الجهل مع الهوى، فقد استحكم عليه الشقاء بالهمزة، وحلت قريبا من داره قوارع المحن والبلوى. ليس في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولا في كلام من يعتد به ويعول عليه من أهل العلم والدين حكم على عامة أهل الحرمين بالكفر والشرك، انتبه هنا في قيد جيد، انتبه له دائما، ولا في كلام من يعتد به، ليس كل أحد يعتد بكلامه، لابد من النظر في أهليته وعلميته ومكانته عند العلماء، هل هذا الناطق المتكلم في باب التكفير أو في باب الإيمان، هل هو من أهل العلم أم لا، مكانته عند أهله، ليس كل من نطق أو تكلم أو كتب أو درس أو حاضر أو خطب إلى آخره يكون ماذا؟ من أهل العلم، فينظر إلى قوله، فيجعل حينئذ في مسألة قولان، أو يجعل في مسألة قولين، أو يجعل كلام له وزن. قل لا، إنما ينظر فيه باعتبار إمامته في الدين، يعني كابن تيمية وابن القيم ومن سبق من أمة السلف، أمة السلف. وإذا خالف مخالف من المعاصرين حينئذ لا يكون في مقام أولئك الأئمة. العبرة في النظر إنما يكون به بأهل الاجتهاد الذين بلغوا الغاية فيه في الاجتهاد والعلم بالكتاب والسنة. وليس كل من هب ودب يتكلم، بل حتى لو كان من العلم وخالف السابقين لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. قال: ولا في كلام من يعتد به ويعول عليه. هذا قيد مهم. من أهل العلم والدين حكم على عامة أهل الحرمين بالكفر والشرك، بل ولا بالفسوق. والقيد هنا أراد به عامة، أما من فعل منهم الشرك لا شك أنهم مشركون، سواء كان من أهل الحرمين أو من غيرهم، صحيح؟ من فعل الشرك وتلبس بالكفر هو كافر، لكن بالعموم هكذا من سكن هذه الأرض فهو كافر، هذا لا وجود له، لا وجود له. قال به فهو يكون مذهب أهل البدع والضلال. قال: وسنورد من كلامه رحمه الله هنا ما يعرف به الواقف على كتابنا حقيقة مذهبه ودينه. وقد مر شيء متعلق بمذهب الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يكفر إلا من وقع فيه الكفر، ولا يكفر به بالعموم، وكثيرا ما يقول ولا نكفر به بالعموم. أراد بالعموم هكذا للحق، وإلا لو ثبت أن أهل بلد كلهم كفار مشركون لا إشكال فيه، كفر بالعموم، يعني هذه القرية أهلها لا يعبدون إلا القبور كفار لا شك فيه. أما هكذا بالإلحاق لكون قد وجد قبر ثم البلد كله كافر مشرك، هذا لا أصل له، ولم يقل به أحد من أهل العلم البتة. قال: وأن هذا العراقية وأمثاله يفترون مثل هذه العبارات بقصد تنفير الناس عن هذا الشيخ الإمام رحمه الله تعالى، أرادوا بهذه الجمل التنفير، أن الناس هكذا قال تكفير انتهى أمره عند من لا يعقل، أما عند العقلاء يعلمون هذه تزكية له، ليس ذما. قال: بقصد تنفير الناس عن هذا الشيخ والصد عن سبيل الله، لأن التكفير صار عندهم ماذا؟ صار مذموما مطلقا، فهؤلاء نفاة التكفير. متى ما تلبس به الناقض لابد من شروط وقيود، هذه الشروط لن تتحقق في أحد البتة. قال رحمه الله تعالى في أثناء كلام لهم في رسالته المعروفة إلى محمد بن عيد: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن، يعني الاحتمال والشك، ليس المراد به الظن الراجح الذي يصل إلى العلم، إنما المراد به الاحتمال. قال: أني أكفر بالظن أو بالموالاة، لأن الحكم قد يكون بالظن، عندما تحكم على شخص بما أظهر من إسلام لا تحكم بالقطع، ما تقطع بهذا، لأن القطع متى يتم؟ في الإسلام قبل الكفر. الإسلام عندما ترى شخصا ما تحكم عليه به بالإسلام بما أظهر، حينئذ الإسلام باطن وظاهر، أنت ما تطلع على الباطن، صحيح؟ إذن باعتبار الظن أنت تستدل بالظاهر على الباطن، فالحكم بالإسلام على المسلمين هذا حكم ظني أصلا ولا إشكال فيه، والحكم على الكافر بأنه كافر ومشرك هذا كذلك بما أظهر. ومر معنى كلام القيم رحمه الله تعالى: قد يكون المؤمن يعيش بين كفار ويعامل معاملة الكفار، هذا عندما وفي الآخرة تكون من أهل الجنة، مر معنى أو لا؟ مر معنى. حينئذ الحكم عليه بالكفر ظني أو قطعي؟ ظني باعتبار ما أظهر، لو كان قطعيا للزم من ذلك أن يكون الباطن والظاهر كذلك، ويكون عند الله تعالى يكون كافرا، وليس الأمر كذلك، والحكم به الظن هذا لا إشكال فيه أنه معتبر شرعا، ولذلك العمل به الظنيات في باب الشرعيات هذا مجمع عليه في الجملة، مجمع عليه في الجملة. ولذلك قالوا أحاديث الأحاد لو أفادت الظن عند من لا يعتبر أنها مفيدة للعلم هي موجبة للعمل أو لا. ويقال فيما اشتهر عند أهل الأصول، يقال إن الفقه من باب الظنيات، فكله أحكام الصلاة وأحكام الصوم والزكاة والحج كله من باب الظنيات، لا نسلم بهذا، لكن هذا الموجود عند أهل العلم قاطبة أو الجمهور أن الفقه من باب الظنيات، ورد ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع، لكن الشاهدون ماذا؟ أنه ظني ويعمل به، إذا كونه ظنيا لا يدل على أنه مطروح ولا يعمل به، لا بل قد يعمل به، إذا سجد لي لصنم هذا محتمل أنه ما رأى، لكن تحكم عليه به بالظاهر، ما دام أن الصنم أمامه وظهر لك أنه سجد للصنم تحكم عليه به بالظاهر، إذن الظن ليس المراد هنا أنه الراجح، الإدراك إدراك الراجح أو الراجح من الإدراكين، وإنما المراد به ما يكون في معنى الاحتمال وعدم ثبوت الحكم، عدم ثبوت الحكم. قال: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بي بالظن. ولما أراد نفاة التكفير أن ينفوا التكفير علقوه بالقطع، لابد أن يكون قطعيا، وهذا لا يمكن الوصول إليه البتة، حتى الصحابي لا يستطيع أن يحكم على الشخص بأنه كافر قطعيا، لأنه قد يتكلم بكلمة الكفر يكون كاذبا ولا يعتقد مدلولا، لكن تحكم عليه بماذا؟ به بالظن. لو قال أو أخبر أنه يعتقد كذا وكذا يحتمل ماذا؟ أنه كاذب. وإذا ورد الاحتمال صار ماذا؟ صار ظنا، لا يكون قطعيا. فلما أرادوا أن ينفوا الحكم من أصله وألا يكفر كل من قال لا إله إلا الله علقوه باليقين، قالوا الإسلام ثبت بيقين. كيف ثبت بيقين؟ هذا يحتاج إلى إثبات أنه به بيقين بمعنى القطع. وأما قول الفقهاء اليقين لا يرفع به بالشك، اليقين أرادوا به غلبة الظن، وإلا كيف طرأ عليه الشك؟ كيف طرأ عليه الشك؟ كون الشك قد يطرأ على ما يكون اعتقادا دل على أنه ليس بقطعي، ليس بقطعي. القاطع ما لا يحتمل الوهم ولا الظن ولا الشك مطلقا، لا يرد عليه تردد مطلقا. وإذا كان كذلك الحكم على زيد من الناس أنه مسلم يقع فيه تردد، والحكم عليه كذلك بأنه كافر لا سيما إذا كان الأصل فيه الإسلام يقع فيه تردد. إذا كيف يقول بأنه يقين؟ واليقين لا يرفع إلا بيقين، ومن ثبت إسلامه بيقين لابد من يقين، إلى آخره. جعلوا المسألة كلها قطعية، مع أن القبلة تثبت بالظن والصلاة تصح بالظن، وأنت تصلي خلف من تعتقد أنه متطهر ويحتمل أنه غير متطهر، إنما هو كله من باب الظنيات، كله من باب الظنيات. إذن انتبه لقولي ماذا؟ أن يكفر بي بالظن. فنفى الشيخ رحمه تعالى تكفيره بالظن بناء على هذا أنه لم يثبت، فهو متردد في الثبوت هل وقع منه الناقض أو لا، هذا يسمى ظنا كذلك عند أهل العلم، ولا يجوز التكفير به البتة، لأن الأصل العدم، الأصل في الناقض العدم. فالمسلم الأصل بقاء إسلامه ولو ظن، ثم لا ينتقل عن هذا الوصف إلا بماذا؟ إلا بظن الراجح أو يقين. قال: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن أو بالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، معناه أني أكفر الجاهل الذي قامت عليه الحجة. ومعلوم أن شيخ الإسلام رحمه تعالى يرى أن الحجة فيما يتعلق بأصل الدين بلوغ القرآن، إذن متى ما كان جاهلا وبلغه القرآن ولو بالإمكان العلم حينئذ قامت عليه الحجة، ويبسر كلامه على ما قرره في مواضع. قال: يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. هذا جواب قوله ماذا؟ وأما ما ذكر الأعداء عني كذا وكذا، فالمراد تنفير الناس عن دين الله ورسوله، لأنهم اعتقدوا ثم أرادوا أن يستدلوا فظنوا أن هذا هو الدين. وقال رحمه الله تعالى: سألني الشريف، هذا والي مكة، عما نقاتل عليه، يعني الشيخ رحمه الله تعالى قاتل على أي شيء، وعما نكفر الرجل به، فأخبرت بالصدق، أخبرت به بالصدق، والتورية داخلة فيه بالصدق كذلك ليست من الكذب، وبينت له أيضا الكذب الذي يبهتنا به الأعداء، فسألني أن أكتب له فأقول: أركان الإسلام خمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة التي بعد الشهادتين إذا أقر العبد بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها، أربعة لا نكفره به بتركها، بناء على أن المسألة خلافية فيما عدا الصلاة، فيما في الصلاة كذلك عند المتأخرين، صواب أن الصلاة مجمع عليه بين الصحابة، هذا الصحيح أن الصلاة مجمع عليه بين الصحابة في كفر تاركها، لكن لا نقول ماذا من لم يكفر تارك الصلاة يكفر الأخير، لأنه مجمع عليه، لأن المسألة فيها ماذا؟ فيها خلاف عند المتأخرين، ولذلك الإمام أحمد له روايتان وأكثر وغيرهم. قال: فالأربعة إذا قر العبد بها وترك تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره به بتركها، لأن القتال لا يستلزم التكفير، صحيح؟ القتال لا يستلزم التكفير. قال: والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو الشهادتان وما دلت عليه شهادتان، ليس فقط مجرد النطق بلفظ شهادتين، بل والعمل بما دلت عليه الشهادتان، وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف، يعني بعد إقامة الحجة، والتكفير المراد به هنا المقيد بالتعريف بإقامة الحجة كالتكفير المعذب عليه، لأنه يسلك مسلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في التفرقة بين الاسم والحكم. وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، فنقول أعداؤنا معنا على أنواع. النوع الأول من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس، وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر الذي هو دين غالب الناس، انظر غالب الناس، هذا لا يستلزم العين، وهنا قد وقع إشكال عند بعض الناس فيما يتعلق بفهم هذه العبارات، ولكن أكثر الناس لا يعلم، قيلت في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن هذا حكاية، هذا أشبه ما يكون به مقابل للكفر النوعي لا يستلزم العين. فإذا قيل أكثر الناس لا يفهمون التوحيد لا يلزم أن الأصل في الناس الكفر، وإذا قيل أكثر الناس وقعوا في الشرك لا يلزم من ذلك أن يكون الأصل في الناس الكفر، فرق بين النوعين. فهذا التعبير إنما أراد به المصنف رحمه الله تعالى كغيره، وهو كثير من كلام السلف وكذلك كلام التيمية وكلام الشيخ وأئمة الدعوة، أن أكثر الناس ليسوا على هدى، وهذا الذي نص عليه القرآن، لكن زيد من الناس الذي أظهر الإسلام لا نقول الأصل فيه ماذا؟ الكفر، واضح؟ ولذلك نفى عن نفسه التكفير بالعموم وقال وهو دين غالب الناس الذي هو الشرك ولا إشكال فيه، لكن يبقى ماذا؟ يبقى التنزيل عندما تعلم أن أكثر الناس انتشر الشرك وحكمت على الغالب، هذا نوعي، هذا يعتبر نوعيا ولا يكون عينيا، فرق بين المسألتين. ففهم بعض الناس من عبارات المصنف رحمه الله تعالى كغيره من أمة الدعوة أنه ينزل الحكم مباشرة عينا، وهذا لا شك أنه غلط. الذي هو دين غالب الناس أنه الشرك بالله الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك، هذا يقاتل كافرا ويقاتل، فهذا كافر نقاتله بكفره، بلغته الحجة، مع أنه قال ماذا؟ لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه. قد يظن بعض الناس أن الحجة والعلم لابد أن يكون قد وصل إليه بالفعل، وليس الأمر كذلك، بل بمجرد الإمكان، وهذا النص واضح بيّن أنه لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه مع ذلك كفر، إذن قامت على الحجة أو لا؟ قامت على الحجة، وهو لم يعلم التوحيد، نعم قامت على الحجة ولو لم يعلم التوحيد. قال فهذا كافر نقاتله بكفره، بسبب كفره، لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه، وعرف دين الشرك فلم يتركه، مع أنه لا يبغض دين الرسول، عد العبارة، مع أنه لا يبغض دين الرسول، وهنا قال مع أنه لم يظهر ببغض دين الرسول، لم يظهر لم يظهر، العبارة الأولى أحسن، مع أنه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس، لا يمدح الشرك تبين ولا يزينه للناس، هذا النوع الأول. النوع الثاني من عرف ذلك كلهم ولكنه تبين في سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به يعمل بالتوحيد، وتبين في مدح من عبد يوسف ولا أشقر، من عبد يعني مدح المشركين، ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك فهذا أعظم من الأول، لأنه فضل المشركين على الموحدين، هذا مر معنا فيه شرح أصل الدين. وفيه قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، وهو مما قال الله فيه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، الآية. النوع الثالث من عرف التوحيد واتبعه وعرف الشرك وتركه ولكن يكره من دخل فيه في التوحيد ويحب من بقي على شركه، فهذا أيضا كافر. فيه قول الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، هذا عمل بالتوحيد وترك الشرك لكنه ماذا؟ أبغض أهل التوحيد وأحب أهل الشرك، تفت عنده. النوع الرابع من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده مصرحون بعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك وساعون في قتالهم ويعتذر بأن ترك وطنه يشق عليه، يعني ترك ماذا؟ الهجرة، فيقاتل أهل التوحيد، إذن قاتل أهل التوحيد، قاتل أهل التوحيد يكون كافرا، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد معهم بماله ونفسه فهذا أيضا كافر ليس بمسلم، فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعل، قالوا له ماذا؟ أترك الصوم لا تصوم رمضان، حينئذ الناس يحرصون على الصيام والصلاة والحج، لكن التوحيد ما عنده مشكال في تركه، فيترك البلد يمشي، وهؤلاء منعوني من صيام شهر رمضان، فيفعل. قال فعله، ولو يأمرونه بالتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ترك ذلك، ولا يمكنه ترك ذلك إلا بمخالفتهم فعل، وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله، مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله، أكبر من ذلك بكثير، أكبر من ذلك بكثير. يعني الواجب عليه كما أنه ترك البلد من أجل أنهم طلبوا منه ترك الصيام هاجر، إذن الهجرة من أجل التوحيد باب أولى وأحرى، فهذا أيضا كافر، وهو مما قال الله فيه ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم. قال رحمه الله تعالى وأما الكذب والبهتان أن نكفر بالعموم، تبه بين المسائل أربعة، نوع أربعة، قد يقرأها الناظر يقول ماذا الشيخ حكم على الأعيان، أو ليس الأمر كذلك، في الغالب فيما ذكره وعلق عليه الحكم لم يعني به ماذا أن يكون الحكم مضطردا، تكفير ليس فيه إلحاق قياس، وإنما النظر يكون باعتبار الفاعل الشرك، فمن فعل الشرك حينئذ يصدق أو يدخل فيه نوع من أنواع الأربعة السابقة، أو ترك الشرك وكان مناصرا لأهل الكفر. وأما الكذب والبهتان أن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وأن نكفر من لم يكفر ولم يقاتل أو لم يكفر، يجوز ضبط به بالوجهين، ولم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصد به ورثة أبي جهل من سدنة الأصنام وأئمة الكفر الناس عن دين الله ورسوله، ما قصدوا به الله إلا التنفير. قال وإنا لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله من المشركين عباد الأصنام، تبه هذا فيه فائدة أن التكفير العيني يكون باعتبار قيام الوصف الذي هو الناقض بالفاعل، به بالفاعل، تبه هذه. قال من عباده، من المشركين عباد الأصنام كالذين يعبدون الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، أما الذين آمنوا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وجاهدوا في الله حق جهاده فهم إخواننا في الدين وإن لم يهاجروا إلينا، فكيف نكفر هؤلاء؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، انتهى كلام رحمه تعالى. إذن ليس على إطلاقه أنه يكفر أهل الحرمين مطلقا، هكذا فعلوا الشرك أو لم يفعلوا،